أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طوبى للغرباء، فهذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية: أولا، أنواع الغربة وصورها. ثانيا، صفة الغرباء. ثالثا، سبل دفع الغربة. رابعا، متى تزول الغربة بالكلية. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا في هذه اللحظات، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، أنواع الغربة وصورها. أيها الأحبة، لفظ الغربة يطلق في اللغة على معان عديدة، منها البعد والنوى، ومنها الاغتراب عن الوطن، ومنها الخفاء وعدم الشهرة. ولقد جمعت السنة النبوية الشريفة بين نوعين من أنواع الغربة، بين الغربة الحسية والغربة المعنوية. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فوصف النبي حال المؤمن في الدنيا في دار الغربة، في دار الوحشة، إذ أن الدنيا ليست دار ممر، ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف حال المؤمن في الدنيا بالغريب أو العابر للسبيل. فالغريب أو عابر السبيل يتعلق قلبه بوطنه الأصلي ويشعر بالوحشة في بلاد الغربة. أما الغربة المعنوية فهي غربة الدين، وهي تنقسم إلى صورتين. الصورة الأولى هي غربة أهل الإسلام في أهل الأديان، والصورة الثانية هي غربة أهل السنة في أهل الملة. أما الصورة الأولى وهي غربة أهل الإسلام في أهل الأديان، فهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. آيات كثيرة، تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وما أنتم في أهل الكفر إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قلة أهل الإيمان في أهل الكفر، قلة أهل الإسلام في أهل الأديان الباطلة، حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. ولكنني أود أن أنبه على إخواني وأحبابي من طلاب العلم أن هذه الحقيقة الثابتة شرعا وقدرا ما منعت النبي وأصحابه من التحرك لدين الله جل وعلا، ليهتدي لدين الله من قدر الله له منذ الأزل هدايته وأن يشرح صدره للإسلام. أما الصورة الثانية من صور الغربة فهي غربة أهل السنة في أهل الملة، فهي غربة أهل السنة في أهل الملة أي في الأمة. فالمؤمن الصادق المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهديا وسمتا ودلا غريب في المجتمع، يتجرع آلام الغربة وتزداد غربته إذا عاداه أهل ملته وأهل دينه. فينظر الآن إلى المتبع نظرة الجراء: ما هذه اللحية؟ ولما تلبس هذا الثوب القصير؟ ولما لا تذهب إلى دار السينما ودار العرض؟ ولما لا تدخل بيتك التلفاز وإذا انتقبت الفتاة؟ لا، لما النقاب؟ لما هذه الأكفان؟ لما هذه الخيمة؟ وتزداد الكارثة والفتنة إذا شعر المسلم المتبع بالغربة في بيته في أهله، إذا أوذي من المقربين له ذلكم الجرح الذي لا يندمل. غربة أهل السنة في أهل الملة في الأمة. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أو بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام وادعو الله له، فإن أهل السنة في الأمة قليل. غربة معنوية يشعر بها الآن كل متبع، غربة يتجرع مرارتها الآن كل شاب وكل مسلم صادق وكل أخت مسلمة صادقة ملتزمة. غربة معنوية، تلك الغربة التي زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة، صفة الغرباء. فما هي صفة الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية الطبري بسند حسن بمجموع طرقه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. اللهم ارزقنا الصلاح يا رب. الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية الترمذي بسند حسن قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ هذه صفة ثانية. قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي. وفي رواية احمد بسند حسن انه صلى الله عليه وسلم قال: قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: اناس صالحون في اناس سوء كثير، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. يا من من الله عليك بهذا الوصف، ضع انفك في التراب شكرا لله ان بشرك رسول الله بانك من اهل الغربة. طوبى لك ان كنت صالحا، طوبى لك ان كنت مصلحا، طوبى لك ان اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلت امره واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده. ولو رماك الناس بالحجارة فانت متبع، لا تلتفت للوراء، عينك معلقة بالجنة، القلوب زوالة، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء. هذه صفة الغرباء. الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة مشركة تصنع الحجارة بأيديها وتعبد تلك الحجارة من دون الله جل وعلا. بل ستعجبون اذا علمتم انهم عبدوا التراب، كما في الحلية لابي نعيم بسند صحيح من حديث ابي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر من دون الله، فاذا وجدنا حجرا هو احسن من الاول القينا الحجر الاول واخذنا الثاني لنعبده، فاذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب واتينا بغنم لنا فحلبنا على هذا التراب اللبن وطفنا به، اي لنعبده من دون الله جل وعلا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة يشعر بالغربة ويشعر بالوحشة، فهو الوحيد على وجه الارض الذي يقول لا اله الا الله. اي غربة هذه؟ وينطلق ليقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. والله ما اراد مالا ولا اراد جاها ولا اراد وجاها، وانما اراد ان يخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية الى انوار التوحيد والايمان برب البرية جل وعلا. فارغدت مكة واثبتت وارعدت وابرقت ودقت طبول الحرب واوعدت وصبت شامغ غضبها على هذا الغريب الذي جاء لينتشل اهلها بل ولينتشل البشرية كلها من لفح الهاجرة القاتل الذي ارهقها واضناها طيلة مشيها في الكفر والتيه والضلال والظلام. فآمن بالنبي نفر قليل من اصحاب الفطر السليمة، وعلى ايدي هؤلاء الاطهار وعلى اكتافهم اقام النبي للاسلام دولة من فتات متناثر، فاذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. ثم اتسع الاسلام رويدا رويدا بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الاطهار، الى ان دخل النبي مكة فاتحا وحطم الاصنام، وارتقى بلال فوق الكعبة ليؤذن وليرفع كلمة التوحيد، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا بعدما اقر الله عينه بنصرة دينه وبانتشار الاسلام، الا بعدما نزل عليه قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نشأ النبي غريبا ثم زالت هذه الغربة بعدما مكن الله لدينه ورفرفت راية الاسلام على ارض الجزيرة وحمل الراية ورفعها برجولة وامانة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم وتابع التابعين من اهل القرون الخيرية الاولى، حتى رفرفت راية الاسلام على بلاد السند وعلى بلاد الهند وعلى بلاد الصين بل وفي فرنسا رفرفت راية الاسلام وانتشر. ثم بدأت الأمة تنحرف رويدا رويدا عن طريق عزها ومنهج شرفها، ووقعت الأمة في انشراف مزر، في انشراف عقدي، في انشراف تعبدي، في انشراف تشريعي، في انشراف أخلاقي وسلوكي. وتجردت الأمة رويدا رويدا من قميص وثوب التوحيد العظيم الذي كساها إياه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي جانب العقيدة ذبحت العقيدة شر ذبحة. كانت العقيدة بالأمس القريب إذا مس جانبها سمعت الصديقة توعد. وعمر يهدد، وخالد بن الوليد يزمجر، ورأت المؤمنين الصادقين يبذلون من أجلها الغالي والنفيس. لكنك ترى العقيدة الآن تذبح شر ذبحة. فمن الناس من يقول بأنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه، ومنهم من يستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله ويلجأ إلى غير الله ويذبح لغير الله ويحلف بغير الله ويطوف بغير بيت الله ويفوض أمره إلى غير الله. وفي الجانب التعبدي صرفت العبادة لغير الله جل وعلا إلا من رحم ربه. وفي الجانب التشريعي وقع المنكر الأعظم الذي لم يكن يخطر البتة لمسلم على بال، يوم أن نحت الأمة شريعة الكبير المتعال ومنهج النبي المختار، وحكمت قانون الشرق الملحد وقانون الغرب الكافر. والله جل وعلا يقول: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. فازدادت الغربة من جديد، ابتعدت الأمة عن المنهج فشدت الغربة بل واستحكمت حلقاتها. والسؤال الآن: ما السبيل لدفع هذه الغربة التي نحياها الآن؟ والجواب: لا سبيل لدفع هذه الغربة إلا بذات السبيل الذي دفع به النبي وأصحابه غربة الإسلام الأولى. وأنا أود أن أبشر شبابنا من طلاب العلم أن بعض الإخوة يفهم أحاديث الغربة فهما خاطئا، فتصيبه هذه الأحاديث بالقنوط واليأس، والمعنى بعيد تماما عن القنوط واليأس. بدأ الإسلام غريبا ثم زالت غربته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم عاد الإسلام غريبا وستزول غربته بموعود الله وموعود رسوله كما زالت غربة الإسلام الأولى. هذا هو الفهم الذي ينبغي أن نفهمه من أحاديث الغربة، حتى لا نزداد قنوطا ولا يأسا على قنوطنا ويأسنا من خلال هذا الزخم الضاغط من الواقع المر الأليم الذي نحياه. السبيل لدفع الغربة أيها الخيار الكرام هو السبيل الذي دفع به النبي وأصحابه غربة الإسلام الأولى، وهذا هو عنصرنا الثالث والمهم من عناصر المحاضرة: سبل دفع الغربة. السبيل الأول: تحقيق الإيمان وربط القلوب بالله جل وعلا. تلك الخطوة الأولى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحقيق الإيمان وربط القلوب بالله جل وعلا. أول ما بدأ النبي بدأ بتربية أصحابه على العقيدة، وسنظل نصرخ ونكرر ونؤكد أن الخطوة الأولى على طريق دفع الغربة وعلى طريق إعادة الأمة إلى الكرامة والسيادة هي العقيدة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فاحذروا يا إخوة دعوة خبيثة يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ومع ذلك انطلت على كثير من اخواننا وشبابنا، الا وهي لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى العقيدة لانه نشأ في بيئة مشركة، لكننا الان ولله الحمد في بيئة دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل ابوابه، فلما تدندنون في كل مناسبة بل وبدون مناسبة على العقيدة وعلى التوحيد، ولا حديث لكم الا في التوحيد، احذروا هذه الدعوة. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا امنوا، اثبت لهم عقد الايمان ابتداء ويأمرهم بالايمان ليظل الايمان عقيدة حية في قلوبهم راسخة في ضمائرهم عاملة في واقع حياتهم، اذ ان الايمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قال الحسن البصري: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وما دمر الأمة إلا فكر إرجائي خبيث، ظن كثير من أبناء الأمة تحت ضغط هذا الفكر الإرجائي أن من قال بلسانه لا إله إلا الله كفت، حتى ولو ضيع الصلاة ولو ضيع الزكاة ولو لم يصم رمضان ولم يذهب إلى حج بيت الله مع الفطرة، فهو في المسجد بوجه، وإن خرج من المسجد ترى وجها آخر يتعامل بالربا وعاقر الزنا يشرب الخمرة، ترى امرأته وبناته متبرجات سافرات، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد أن نعلم أن السبيل الأول لدفع هذه الغربة أن نحقق الإيمان، فلن نرى نصرة ولن نرى عزة ولن نرى تمكينة ولن نرى استخلافة إلا إن حققنا الإيمان في الأمة لنزيل به الغربة التي نحياها الآن، كما أزال النبي بالإيمان غربة الإسلام الأولى. يا إخوة، الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. أنا أسألك عن حال الإيمان في قلبك الآن، أستحلفك بالله، هل حال الإيمان في قلبك الآن بعدما صليت وسمعت القرآن الكريم وفي مجلس العلم كحال قلبك وأنت تجلس أمام التلفاز؟ مستحيل. الإيمان يقوى بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط والحاكم في المستدرك وصحح الحديث شيخ وحسن الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن عين والديلمي من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. نعم إخوتي الكرام، إذا تراكمت سحب المعاصي والذنوب حجبت تلك السحب الكثيفة المظلمة نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحب المعصية بالاستغفار والتوبة والندم والأوبة عاد الإيمان في قلب العبد المؤمن الى التلألؤ والاشراق والانوار مرة اخرى، اذ ان للايمان نورا وللايمان حلاوة وللايمان طعمة وللايمان حقيقة. لن نرى عزة ولا نصرة ولا استخلافا ولا تمكينا الا ان حققنا الايمان. اين الايمان يا اخوة؟ في امة لا زال كثير من افرادها يثقون في بعض دول الارض اكثر من ثقتهم في خالق السماء والارض. والله لست مبالغا، والله لست مبالغا. تحقيق الايمان وربط القلوب بالله جل وعلا مساكين والله اهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا اطيب ما فيها، قيل ما اطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والامس به. لن تشعر بأنس إلا مع الله، والله الذي لا إله غيره، لن تشعر بحلاوة ولا بطمأنينة ولا بانشراح صدر إلا وأنت في طاعة الله جل وعلا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. لا أريد أن أطيل مع كل سبيل، وإلا فوالله إن كل سبيل من هذه السبل يحتاج إلى محاضرة مستقلة، وها أنا ذا أقدم العناصر لإخواني من طلاب العلم والدعاء ليفرعوا بعد ذلك عليها، وأسأل الله أن يسخرنا وإياكم لخدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السبيل الثاني من سبل دفع الغربة تحقيق الأخوة الإيمانية. بعد أن رب النبي الصحابة على العقيدة آخى لتزول الغربة، يؤاخي النبي بين المهاجرين ابتداء في مكة وبين المهاجرين والأنصار لتزول الغربة، لتزول الوحشة. وأنا أقول قد يصلي المسلم الآن إلى جوار أخيه ولا يفكر في أن يتعرف عليه، أي غربة هذه؟ أي وحشة؟ حتى في المسجد أين الأخوة الإيمانية؟ زالت الأخوة التي هي من أعظم السبل لدفع الغربة. فأنت ترى الآن المسلم والمسلمة، ترى المسلم يسفك دمه، وترى المسلمة ينتهك عرضها، وترى المسلمة ينتزع جنينها من أحشائها، وتنظر هكذا ثم ترجع إلى طعامك وشرابك إلى امرأتك حتى ما تحرك قلبك أو احترق لأخيك أو لأختك، لأن معنى الأخوة الذي ربى عليه النبي الصحابة قد زال، أصبح معنى باهتة باردة، بل ربما تجلس مع أخيك فإذا خرجت طعنك في ظهرك بكلمة خبيثة بغيبة بنميمة، يتورع عن أكل الحلال ولا يتورع عن أكل لحم أخيك، أصبح معنى الأخوة معنى باهتة. بينما تعانيه الأمة الآن من واقع مرير، لمن أعظم الأدلة العملية على أن المعنى الحقيقي للأخوة في الله قد زالت أو قد زال. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وأنا أقول لكم أيها الأحبة، إن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها التقاء مصالح وتبادل منافع، وإذا وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا يقينا بأنه إيمان ناقص، لأن الأخوة ثمرة حتمية للإيمان. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. سأقص على حضراتكم قصة في حديث صحيح لنقف على معنى الأخوة، لنقف بعد ذلك على حجم الهوة السحيقة بينما نحن عليه الآن من معنى الأخوة الباهت البارد، وبينما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم. روى البخاري ومسلم من حديث عامر بن عوف، من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال لي سعد يا عبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان فانظر إلى أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. أمر المال أمر هين، لكن أن يقول له سعد اختر واحدة من زوجتي أمر عجيب، وأنتم تعلمون غيرة العربي وشهامة العربي ورجولة العربي فضلا عن المسلم، فتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني، المؤمن غيور. ومع ذلك أقول سعد بن الربيع اختر واحدة من امرأتي لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن وكان تاجرا ماهرا، فباع واشترى، ثم عاد إلى النبي يوما وعليه أثر صفرة، عليه وبر صفرة، فقال له النبي مهيم مهيم، أي ما هذا الذي أرى عليك يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. قال وماذا سقت لها؟ قال سقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له النبي أولم ولو بشاه. الشاهد ما دار من حوار بين سعد وعبد الرحمن. وقد يئن الآن كل الإخوة ويقولون رحم الله زمان سعد بن الربيع الأنصاري، فأين من يعطي الآن عطاء سعد والجواب، وأين من يتعففون عفة عبد الرحمن بن عوف؟ ذهب رجل إلى أحد السلف وقال: أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ قال: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. أين من يعطي عطاء سعد؟ وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فتحقيق الأخوة هو السبيل الثاني الذي أزال به النبي غربة الإسلام الأولى، وهو السبيل الثاني الذي سنزيل به غربة الإسلام الثانية. السبيل الثالث: العلم بفهم وعمل. العلم بفهم وعمل. ترجم البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل تعلم، تعلم كما تنفق المال من أجل مستقبل أولادك ومستقبل تجارتك، لابد أن تنفق المال لتتعلم. خصص وقتا وجزءا من مالك لتتعلم. إخوتي الكرام، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء والأصل العاصم من جميع الأهواء هو العلم بفهم وعمل. وأنا أرجو من أحبابنا وإخواننا ألا يظن أحدهم أن منتهى العلم أن يصل إلى الدليل فحسب، حتى ولو كان الدليل صحيحا، بل لابد أن تقف على الدليل وأن تعلم صحة الدليل وأن تفهم الدليل وأن تقف على مراتب الدليل وأن تعلم مناطات الدليل الخاصة والعامة، حتى لا تستشهد بالدليل ولو كان صحيحا في غير موضعه فتحرج نفسك وتحرج غيرك. وهذا ما تعانيه الحركة الإسلامية الآن. ذكرت لإخوانكم يوما أني في عام من الأعوام كنت أحج بيت الله عز وجل، واقترب منا أخ فاضل وقال: يعز علي أن أرى وجوهكم، وجوه أهل السنة، وأنتم مقيمون على هذه البدعة. فقلت: جزاك الله خيرا، علمنا يا أخي. صليت بالإخوة في مخالفة وجلسنا لنختم الصلاة لنسبح ونحمد الله عز وجل إلى آخره. فقال: يعز علي أن أرى وجوهكم، وجوه أهل السنة، وأنتم مقيمون على هذه البدعة. قلت: علمنا يا أخي جزاك الله خيرا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. قلت: جزاك الله خيرا، أنت ما فهمت الدليل. نعم إن دليلك صحيح، لكنك ما فهمت المراد. كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، أي لا يصلي صلاة نافلة. لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت مصليا للنافلة لأتممت الفريضة من باب أولى. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. الدليل صحيح، الدليل صحيح، لا، ما دمت تقدر على الماء. لكنهم ما فهموا الدليل وما عرفوا مناطات الدليل وما استشهدوا بالدليل في موضعه، فقتلوا الرجل. قالوا: لا، لا نجد لك رخصة في التيمم ما دمت قادرا على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. دعا عليهم ووصفهم بالجهل مع أنهم أتوه بدليل صحيح تماما، لكنهم لم يحققوا مناط الدليل ولم يستشهدوا بالدليل في موضعه. ثم إخوتي الأحباء الأعزاء، علم بفهم بغير عمل لا قيمة له. طلب العلم ليس غاية، وإنما وسيلة لغاية نبيلة. سل نفسك حبيبي في الله: منذ متى وأنت تطلب العلم؟ منذ متى وأنت تقرأ القرآن؟ هل ورثك طلب العلم خشية الله جل وعلا؟ هل ورثك العلم أخلاق النبي محمد؟ هل أوقفك طلبك للعلم بين يدي الله في جوف الليل حينما يخلو كل حبيب بحبيبه وتنصب الفرش؟ هل ورثك هذا العلم الأدب مع العلماء؟ هل ورثك هذا العلم الأدب مع الوالدين؟ إخوتي الكرام، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلق عن آيات الله، وكم من مقرب إلى الله وهو شرير على الله. القضية ليست تنظيرا ولا كلاما. قال علي رضوان الله عليه، والأثر أورده الإمام الشاطبي في كتابه الماتع الموثقات، ورواه ابن عبد البر في جامع باب العلم وفضله بسند فيه ضعف من باب الأمانة. قال علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. العلم يا إخوة بفهم، فنعمة الفهم نعمة عظيمة. روى البخاري من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أي فهم ثم العمل. العمل العمل، كلنا شهد الإسلام بكلامه بلسانه، لكن من منا شهد الإسلام بعمله بأخلاقه بسلوكه؟ من منا حول هذا الكم الهائل من المحاضرات والدروس والمجلدات والأشرطة؟ من منا حول هذا الكم الهائل من المنهج النظري المنير في حياته وبيته إلى واقع عملي في دنيا الناس؟ إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد الإسلام شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له جميعا من قبل شهادة قولية. إخوتي الكرام، التحرك على الطريق لإزالة غربة الإسلام لابد أن يكون بعلم، ببصيرة. ببصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. السبيل الرابع: الدعوة إلى الله عز وجل. علم بفهم بعمل لتتحرك به لتنتشل من يعيشون في الظلام. وأنا أرجو أن أذكر أحبابي وإخواني بأن فرقا كبيرا بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله بالقدر الذي من الله به عليك من علم. فإن كثيرا من طلاب العلم يتقاعسون عن الدعوة بحجة أنهم لا زالوا يطلبون العلم. ومن قال بأن طلبك للعلم سينتهي؟ رأى رجل الإمام أحمد يحمل المحبرة فقال: يا إمام، بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال أحمد: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. فكم تحفظ من الآيات وكم تحفظ من الأحاديث؟ تحرك للدعوة لدين الله جل وعلا، أمانة عظيمة وحمل ثقيل حملنا إياه ربنا ونبينا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا منهم يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال النبي لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. مع هذا الفضل العظيم للدعوة أرى سلبية قاتلة تخيم في سماء الأمة، وأرى تقاعسا مريرا كما ذكرت اليوم في خطبة الجمعة. فكل يحتقر جهده ويحتقر دوره، هذا يقول: ما قيمة دوري أنا؟ والثاني يقول: ماذا أصنع؟ والثالث يقول: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفقت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. والرابع يقول: أنت تنفخ في قربة ممزقة مقطوعة. والخامس يقول: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بل والسادس يقول: دع ما لله لقيصر. تقاعس. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت تقدر أن تقدم شيئا لدين الله، وأنا أقدر أن أقدم شيئا لدين الله، فلما نتقاعس؟ متى سنتحرك للدين إن لم نتحرك الآن في ظل هذا الواقع المر الأليم الذي يجني قلب كل مسلم صادق غيور؟ حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة. قالوا: السلام السلام. قلت: يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. متى سنتحرك إن لم نتحرك الآن لدين الله بالدعوة؟ يا أخي، إن عجزت أن تدعو غيرك بلسانك فبلسان غيرك من أهل العلم الصادقين. بشريط: خصص جزءا من مالك في كل شهر لشراء مجموعة من الأشرطة، اسمعها وانتفع بها واهدها لغيرك، اهدها لغيرك، اهدها لسائق باص أو لسائق مايكرو باص، وقل: أصنع هذا الشريط الركاب الدال على الخير كفاعله. إن عجزت قل إعلانا لمحاضرة كهذه أو لمحاضرة شيخ آخر. إن عجزت فبالهاتف: يا أخي فلان، يا صديقي فلان، يا زميلي في العمل، إن الشيخ الفلاني له محاضرة في مسجد كذا ومسجد كذا. واجعل امرأتك تتصل على امرأته، لا تتصل أنت على المرأة، فإننا نعيش زمن الفتن. اجعل امرأتك تكلم امرأته: يا أختي احضري اليوم لفلان. تحرك. المهم أن تحمل هم هذا الدين في قلبك، وأن تخطط له كما تخطط لمستقبل أولادك وبناتك وتجارتك. الدعوة إلى الله من أعظم السبل لدفع الغربة، فبهذا السبيل العظيم أزال النبي صلى الله عليه وسلم غربة الإسلام الأولى. السبيل الخامس بإيجاز شديد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قطب الإسلام الأعظم الذي إن اضمحلت الديانة وتعطلت النبوة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا في يوم التناد: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا وطنية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من هذه الشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن جميعا نركب سفينة واحدة، يركب السفينة الصالحون مع الطالحين، فإن نجت السفينة نجى الجميع، وإن هلكت السفينة هلك الجميع، هلك الصالحون مع الطالحين، كما في صحيح البخاري من حديث النعمان: ما مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لنؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا، أي لو تركوهم يقرقون في نصيبهم خرقا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. سيهلك الصالحون مع الصالحين. ففي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي رواية صحيحة قام من نومه فزعا وقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت قال عليه السلام فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الإبهام والسبابة، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قالت زينب رضوان الله عليها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبطة. قيل من الرويبطة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وأنا أؤكد لحضراتكم أن السفهاء والتافهين لم يتكلموا الآن في أمر العوام، بل أصبحوا يتكلمون الآن في أمر الإسلام. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ الأمر بالمعروف، إن رأيت منكرا لا تنظر إلى المنكر وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك، غير المنكر بيدك إن استطعت بالضوابط الشرعية المعلومة. فالحماس وحده لا يكفي يا شباب، بل والإخلاص وحده لا يكفي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد له ضوابط، لابد ان تنطلق من اصول شرعية، فقد تضر من حيث تريد الاصلاح. ولذا فانا الزمك اخي الحبيب مهما كنت مخلصة ومتحمسة ان ترجع الى اهل العلم قبل ان تفعل وقبل ان تتكلم ليرشدك اهل العلم الى الصواب. وخذوا هذا الكلام النفيس الذي قل ما تقفون عليه لغير ابن القيم، يجمل لنا فقه المسألة إجمالا بديعا رائعا، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر الأصلي فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. أكرر هذا الكلام النفيس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر الأصلي فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي، ولازال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هذا كلام نفيس أرجو أن تعضوا عليه بالنواجذ. فإن عجزت يا أخي فبلسانك، كلمة رقيقة بكلمة رقراقة جميلة، والله لن تعجز، والله لن تعجز أن تدعو وأن تغير المنكر بلسانك، لكن غير المنكر بلسانك بغير منكر. سمعت بأذني أخا من أحبابنا يرى رجلا من عوام المسلمين في الشارع وأذان العصر يؤذن، ثم التقى هذا الرجل بزميل له فوقف ليكلمه وليحتضنه، فأراد هذا الأخ أن يذكره بالصلاة فقال له صل يا حمار، فاقتربت منه وقلت يا أخي ألا تعلم أن الله لم يفرض الصلاة على الحمير؟ ما في حمار يا أخي بيصلي؟ ففطن إلى الأمر، قلت هذه دعوة يا أخي؟ يا أخي بارك الله فيك، هل هذه هي الدعوة؟ هل هذه طريقة النبي محمد؟ بل هل هذا هو منهج القرآن في الدعوة إلى الله؟ الله يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون، فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قرأ سيدنا قتادة هذه الآية قال يا رب تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، إن كان هذا هو حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ هل تعلمون أن امرأة من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب؟ ألا تعلمون أن الحديث في صحيح مسلم دخلت بغي زانية من زواني بني إسرائيل الجنة في كلب، مرت على كلب يلهث الثرى من العطش فعادت إلى بئر ماء فملأت موقها ماء فقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. أنا أقول إن كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ يا أخي ارحمني، يا أخي ارحم ضعفي، أنا عبد، اقترب مني وصحح لي خطأي بحكمة ورحمة وتواضع وأدب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فلنفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، مقام الدعوة هو اللين ومقام الجهاد هو القوة والغلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أما في مقام الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم الآيات، فبما رحمة من الله لنت لهم. فالأمر بالمعروف بالمعروف وتغيير المنكر بغير منكر، غير بلسانك كلمة رقراقة رقيقة جميلة، والله الذي لا إله غيره ربما تغير بكلمتك، لا أقول فردا بل أسرة، ولست مبالغا بل قرية، ولست مغاليا بل مدينة، ولست مغاليا بل أمة. ألم يغير النبي أمة الشرك والكفر بكلمة التوحيد والإيمان؟ بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا وهي كلمة الله ورسوله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فتحرك، غير المنكر بلسانك، إن عجزت أن تغيره بيدك بالضوابط التي ذكرت، بكلمة رقيقة حامية رقراقة. وأنا أؤكد لحضراتكم أننا جميعا بلا استثناء لو عاد كل واحد منا الآن إلى الوراء قليلا ليتفكر في سر هدايته لعلم أنها كلمة، كلمة سمعها من داعية مخلص أو ناصح أمين أو عالم رباني كريم، كلمة. فالكلمة ليست هينة، فبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرج امرأة. الكلمة ليست هينة. فالأمر بالمعروف، إن عجزت بيدك بلسانك، إن عجزت بلسانك فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. كيف أغير المنكر بقلبي أيها الشيخ؟ الجواب لابد لذلك من شرطين. الأول أن يرى الله عز وجل من قلبك بغض المنكر وأن قلبك يحترق على هذه المنكرات التي عجزت عن تغييرها بيدك أو بلسانك. الشرط الثاني ان تزول انت بكليتك عن مكان المنكر التي عجزت عن ان تزيله. لما يجلس المسلم امام التلفاز مثلا او في عرس يرى فيه راقصة عارية وبعدين ينظر استغفر الله استغفر الله، هذا لا غير بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأبشرك بأن إنكار القلب سماه النبي جهادا، ويا لها والله من كرامة، كما في الحديث الذي ذكرته في أول المحاضرة الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم وسائل سبل دفع الغربة، أو من أعظم سبل دفع الغربة. السبيل السادس: الولاء والبراء. الولاء والبراء، وآهن من هذا الأصل المغيب. ترى المسلمين الآن يشاركون أهل الكفر في احتفالاتهم وأعيادهم، فكيف تزول الغربة؟ كيف تزول الغربة؟ كيف تزول غربة الإسلام وأهل الإسلام لا يعلمون من يوالون ومن يعادون؟ أين الولاء لله ولرسوله والمؤمنين؟ وأين البراء من الشرك والمشركين؟ فمن أعظم سبل دفع الغربة أن توالي الله ورسوله وإخوانك من المؤمنين، وأن تعادي الشرك والمشركين لتزول غربة إخوانك ولتزول غربة دينك. أما أن تصادق أهل الشرك وأهل الكفر فمتى ستزول غربة هذا الدين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة بن اليمان: فليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري لهذه الآية. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره، وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. روى الطبري بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول: هل سمعت ما قاله أبوك يا عبد الله؟ قال عبد الله: وماذا قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال له المصطفى: يقول أبوك رأس النفاق، يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي: صدق والله أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل يا رسول الله، والله لتسمعن ما تقر به عينك. وخرج عبد الله ليستقبل أباه فوقف في طريقه ليمنعه من دخول المدينة وهو يقول: أأنت القائل لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة في دارك الا بامر من رسول الله لتعلم من الاعز ومن الاذل. اي ولاء هذا واي براء؟ بهذه العقيدة زالت الغربة الاولى، وبهذه العقيدة تزول الغربة الثانية. واخيرا حتى لا اطيل في سبل دفع الغربة، الله يبارك فيك، الصبر والثبات. السبيل السابع الصبر والثبات. ايها الاخوة الكرام، ان من سلك طريق الدعوة الى الله عز وجل لابد ان يكون واعيا بطبيعة الطريق حتى لا ينعطف مع اول فتنة ومع اول ابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا مع متى نصر الله؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. الصبر وتواصوا بالحق، وبعدها مباشرة وحتما وتواصوا بالصبر. ان السالك لطريق الدعوة الى الله عز وجل ولطريق ازالة الغربة لابد ان يعلم يقينا ان هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، وليس ممهدا بالزهور ولا بالرياحين، بل انه طريق حافل بالاشواك والعقبات. فلا بد ان نتواصى فيما بيننا ونحن نسير على هذا الدرب وعلى هذا الطريق بالصبر والثبات حتى نلقى الله عز وجل. ولتنظر الى سير الانبياء والى سير السلف والى سير الاطهار والصالحين لتزداد همتك ولتعلو همتك وليزداد يقينك ولتزداد ثقتك لتستمر على هذا الطريق حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض غير مفرط ولا مضيع. السبيل الاخير عدم القنوط واليأس. اعلم يقينا ان رياحا عاتية من القنوط واليأس تعصف الان بقلوب امتنا بصفة عامة وبقلوب شبابنا بصفة خاصة لما يراه من واقع مر اليم، ونحن جميعا لا نجهل الواقع. لكنني اود ان اقول لكم ايها الاحبة الكرام، ان الامة قد نكبت وابتليت بازمات كثيرة وهزائم خطيرة، ولكن الامة كانت تملك مع كل نكبة اسباب النصر من استعلاء الايمان والاخذ بالاسباب. لكن الامة الان مهزومة نفسيا، نفسيا، والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فينبغي ان نتخلص من هذه الهزيمة، من هذه الهزيمة. نضخم في قوة الاعداء. يقول لك ده امريكا عندها صاروخ، لو وضعت قطعة معدنية على كفك ينزل الصاروخ فيضرب القطعة دون ان يصيب كفك باذى. ارجاف خطير. ليزداد المهزوم هزيمة، وليقف النشيط لدين الله عز وجل الذي امتلأ قلبه بالامل في كلام الله وفي كلام رسوله ليقف. يخاف تضخيم لقوة الاعداء وتقليل وتحقير لقوة الامة. والامة ليست ضعيفة وليست فقيرة، الامة غنية بافرادها ابتداء بدينها وعقيدتها، ثم بافرادها، ثم بمناخها، ثم بمقدراتها وثرواتها. الامة غنية، بل ان اموال الامة الان هي التي تحرك دفة السياسة العالمية في بنوك الشرق والغرب. الامة ليست ضعيفة وليست فقيرة، لكنها مهزومة نفسيا. الامة قديما ابتليت كما ذكرت، لكنها كانت قوية الايمان فانتصرت، وغير الله واقعها وبدل الله حالها. هل تعلمون ايها الاحبة الكرام ان التتار لما هجموا على عاصمة الخلافة بغداد، اسأل الله ان يرفع عن اهلها البلاء، لما هجم التتار على بغداد هل تعلمون أنهم قتلوا وذبحوا المسلمين في الشوارع والطرقات حتى سالت الدماء، ومنعوا صلاة الجماعة في المساجد 40 يوما؟ لا يجرؤ مسلم أن يخرج لصلاة الجماعة. وغير الله الحال وبدل الله الواقع وقضى الله على التتار. هل تعلمون أن الحروب الصليبية الطاحنة لما استولت على بيت المقدس، أسأل الله أن يطهره وأن يأذن في تحريره، وضع الصليبيون الصلبان على بيت المقدس من كل ناحية، ومنعت الصلاة في بيت المقدس 90 عاما. لابد أن نعلم التاريخ. منعت الصلاة في بيت المقدس 90 عاما لا يصلي فيه مسلم. وغير الله الحال وبدل الله الواقع، والمسلمون يصلون فيه الآن. وإن شاء الله تعالى الذي قيض له عمر بن الخطاب وصلاح الدين هو الحي الذي لا يموت. وما ذلك على الله بعزيز، بل هذا هو موعود الله ورسوله. يقول النبي لأبي حوالة الأزدي، والحديث رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع، يقول أبو حوالة، وضع النبي يده على رأسي أو على هامتي، ثم قال لي: يا أبا حوالة، انتبه انتبه إلى هذا الحديث الرقراق. قال له النبي: يا أبا حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، هل تصدقون المصطفى؟ إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، وأنا أسأل: هل تنزل الخلافة الأرض المقدسة والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل؟ أبشر، إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. غير الله الحال وقضى الله على الصليبيين الأول. ثم لما هجم القرامطة بقيادة قائدهم الخبيث أبي طاهر القرمطي، ذبحوا المسلمين وهم يطوفون حول الكعبة، واقتلع أبو طاهر القرمطي الخبيث الحجر الأسود، اقتلعوا من الكعبة، وظل يصرخ كالبقرة في فناء الكعبة وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ انظر إلى الفتنة التي تعصف بقلب كل مسلم حينذاك. وظل الحجر بعيدا عن الكعبة 20 عاما. هل تعلمون هذه الحقائق؟ وغير الله الحال وبدل الله الواقع، فلما القنوط إذن؟ ولما اليأس الذي دمرنا وأقعدنا حتى عن التفكير؟ فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. هذا موعود الله وهذا موعود رسول الله. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا وهو ما تحياه الأمة الآن، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أسأل الله أن يعجل بها. فلما القنوط يا إخوة؟ ولما اليأس؟ أملنا في الله كبير، وثقتنا في وعد الله لا تنقطع، وثقتنا في كلام رسول الله لا تنتهي، لكن يجب أن يدفعنا هذا الأمل إلى العمل، فإن أملا بغير عمل هو أمل السفهاء. لا بد أن يدفعنا هذا الأمل إلى العمل، لا بد أن يتحرك كل واحد منا على قدر استطاعته لدين الله جل وعلا في حدود قدراته وطاقاته وإمكانياته. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ليس من وظيفتك أن تسأل عن النتائج، بل وظيفتك أن تعمل وأن تترك النتائج بأدب لله عز وجل. إياك أن تظن أن الله لا يسمع ولا يرى واقع الأمة. يا إخوة، ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. ولو علم الله أن الأمة الآن تستحق النصرة لنصرها، لكن الأمة لم تبذل أقصى ما في وسعها بعد، لم تهيئ الأمة بعد لنصرة الله جل وعلا، فينبغي أن نبذل ما في وسعنا. إذا قامت القيامة، قامت فعل ماضي، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا تقل: متى سأغرس؟ ومتى ستنمو؟ ومتى ستثمر؟ لقد قامت القيامة، ومن الذي سيأكل؟ ليس هذا من شأنك أنت. شأنك أن تعمل وأن تدع النتائج إلى الله، وأن نتعامل مع النتائج بأدب وتواضع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأخيرا من عناصر المحاضرة: متى تزول الغربة بالكلية؟ والجواب: في جنة رب البرية. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذول. سئل الإمام أحمد: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال الإمام: عند أول قدم في الجنة. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند اول قدم في الجنة. نعم، احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول، وارى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. اسأل الله جل وعلا ان يشرفنا واياكم بالعمل لهذا الدين، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.